لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إلى آخر الآيات الكريمات من سورة ياسين. عودا حميدا بعد انقطاع 5 أشهر كاملة لنواصل تفسير سورة ياسين، وكنا وصلنا في اللقاء السابق إلى قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هنا قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، دي بداية الكلام عن البعث وأدلته. يعني لو نلاحظ السورة كلها من أولها إلى آخرها بتتكلم عن البعث. فمثلا لما ربنا يتكلم عن الحوار اللي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في أول السورة، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى. خلاص يبقى دي بعثه من أول السورة. طيب، وعشان يجيب نموذج عملي جاب إيه؟ قصة صاحب ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، قد تبالك، وفي الآخر قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طب وقوم لما أنكروا البعث ولم يؤمنوا بالله ربنا عاقبهم بإيه؟ عذبهم وأفناهم عن آخرهم، وما أنزلنا على قومهم من جند من السماء وما كنهم أحقر من أن ينزل عليهم جند من السماء لتعذيبهم، ها؟ إن كانت إلا إيه؟ صيحة واحدة فإذا هم إيه؟ خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بدأ الخطاب هنا لمين؟ للمشركين تاني. ألم يروا هؤلاء المشركون اللي هم قريش، يعني كم أهلكنا قبلهم من القرون. كم دي بيسموها كم الخبرية مش الاستفهامية، يعني عدد، أهلكنا عددا. زي احنا حتى من الكلام العام بتاعنا، بدل ما نقولك مثلا كم رجل حضر نقولهم ايه؟ كم من الأمور مرت، كم من الأمور مرت وحضرناها. يبقى هنا كم التانية كم الايه؟ الخبري. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. طيب، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. منين ربنا بيقرر أن القرون السابقة لم ترجع؟ ومنين بيثبت أن لا ده في رجوع؟ وإن كل لما جميع لدينا إيه؟ محضرون. لا، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هم كان فريق منهم يؤمن بمسألة إيه؟ تناسخ الأرواح. يعني تناسخ الأرواح يعني يقول لك مثلا فلان ده يموت خلاص وجسمه بتاعه يبلى لكن روحه موجودة، ها؟ يعني تظهر من جديد في جسد آخر، ها؟ لإنسان إيه؟ لإنسان آخر هي نفس الروح. فربنا قال لهم طيب انتوا بقالكم قرون ومعكم اجدادكم وابائكم، حكم الله، والاخبار عندكم بتتناقل عبر الاجيال السابقه كلها، هل سمعت بحد مثلا زي قصي بن كلاب مثلا رجع تاني اللي انت كنت بتقول عليه حكيم العرب في زمانكم وفي زمانه كده هوت يعني، ومن ضمن الطلبات قالوا ايه احي لنا قصي بن كلاب، مش لما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم حاجات لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الارض ينبوعا او تكون لك الى اخره، من ضمن الطلبات كانوا طالبين احي لنا قصي ابن كلاب، فان اخبرنا بما جئت به صدقناك. خلاص. فطبعا انتوا شايفين يا جماعه ان القرون السابقه لا سمعتم عبر القرون السابقه ولا شفتوا حتى ان حد من السابقين الذين ماتوا عادت روحه في جسد اخر. خلاص. يبقى هنا الانكار، هنا انكار رجوع ايه يا جماعه؟ رجوع الارواح في الدنيا، رجوع الاجساد في الدنيا اللي هو تناسخ الارواح اللي هم كانوا بيعتقدوه. لكن الايه اللي بعدها وان كل لما جميع لدينا محضرون، دي بتتكلم عن ايه؟ عن الرجوع يوم القيامه، البعث، مشكله المشاكل، مشكله المشاكل ومشكله الامم كلها. ولذلك قضيه البعث احتلت مساحه كبيره من القران الكريم، ما بين عرض شبهات ورد عليه، ما بين سياق أدلة واقعية وعقلية على إمكان البعث، ما بين أخبار عن أهوال يوم القيامة وأحداث يوم القيامة، ما بين كلام عن مقدمات يوم القيامة، ما بين حديث عن علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى. القرآن اهتم جدا بقضية البعث لأن دي قضية رئيسية، قضية رئيسية اللي هي الكفار ما كانوش يؤمنوا بيها، ها وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا إيه؟ إلا الدهر، ما هي إلا إيه؟ أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. تمام. طيب السؤال يا جماعة، مش الكلام ده كان على أيام قريش وأيام الكفار والأمم السابقة إنكار البعث ده؟ أيوة. طب ليه إحنا بنقرأ الآيات دي لحد النهاردة؟ أولا أنت مسلم واللي حواليك كفار، فالقرآن بيقنعهم بمسألة البعث كما كان يقنع الإيه؟ السابقين. ثانيا وده الأهم بالنسبة لنا، أننا نحتاج إلى أن يتقوى إيماننا بالبعث. إحنا يا مسلمين بقى بنتكلم عن المسلمين النهاردة، إحنا يا مسلمين نحتاج إلى أن يتقوى إيماننا بالبعث. إزاي يعني؟ يعني لو جبت أي مسلم وقلت له كلمنا عن يوم القيامة هيقول لك خطبة عصماء مليئة بالآيات ومليئة بالأحاديث عن يوم القيامة. طيب انظر إلى واقعه، تجد التقصير في الطاعات في الواجبات وارتكاب المنهيات والمعاصي والسيئات، تجد جرأة شديدة على الدين وعلى رب العالمين وعلى القرآن، تجد انتشار الفواحش وانتشار السرقات والقتل والحقد والغل والحسد، تجد محاربة ثوابت الإسلام، تقول سبحان الله هل هؤلاء يؤمنون بالبعث؟ ها لو كانوا مؤمنين بالبعث حق الإيمان كانوا إيه؟ خافوا من العقاب ورجوا إيه؟ الثواب، مش كده؟ فمسألة أنه يقول بلسانه أنا مؤمن بالبعث ومؤمن بيوم القيامة وكده ولكن أعماله لا تدل على ذلك، ده يدل على إيه؟ على ضعف إيمان، بل ربما دل على كفر البعض بيوم القيامة، ضعف الإيمان بيوم القيامة. يعني هضرب لك مثال تقريبا لله المثل الأعلى، الولد الصغير لما بيبقى في الشارع وبيشاهد بتقول له يا ابننا هن إيه؟ طب لما نقابل أبوك هنقول له، تبص لك الولد يقعد يعيط، بالله عليك يا عم ما ايه ما تقولش لابويا انا مش هعمل كده تاني، وينضبط الولد. ليه؟ لانه عارف انه هو في اب هيعاقبه وهو خايف منه. طيب ولد تاني معاه بيلعب أشجى منه ومعفرط أكتر منه. يا ابني اقعد ساكت هنقول لأبوك، ما تروح تقول له أجي أوصلك. ليه؟ مش خايف من أبوه، واخد بالك؟ دي مثال تقريبي فقط ولله المثل الأعلى. فعلى قدر خوفنا من يوم القيامة والعقاب على الذنب، وعلى قدر رجائنا في الله عز وجل وانتظار الثواب من الله عز وجل، على قدر إيه؟ التزامنا بدين ربنا سبحانه وتعالى. ففرصة يا جماعة ان احنا نسمع الكلام عن البعث عشان نرتدع، عشان نرتدع، لان في ذنوب كتير احنا بنعملها، احنا مش هيحشنا عنها الا الخوف من اليوم الاخر. وذلك الدعوة مركزة جدا على مسألة الايمان باليوم الاخر. ليه؟ لان هو ده اللي هيظبط البوصلة معاك، وذلك تجد اول ما نزل سورة المكية مركزة على اليوم الآخر، مركزة على البعث، على يوم القيامة، على الحساب، على الجزاء، على الثواب، على العقاب، على الجنة، على النار، مركزة على ده، لأن ده اللي بيضبط المسألة عندك. لكن النهاردة بسبب ضعف الإيمان باليوم الآخر عند المسلمين بتشوف بلاوي، تشوف مصايب كبيرة جدا لا تكاد تتخيلها. ده إن دل فإنما يدل عليه يا جماعة على ضعف شديد في الإيمان باليوم الآخر، اللي هو الأصل الخامس من أصوله، من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت في رواه اليوم الآخر، والستة إيه؟ فالقدر خيره وشره. فربنا عز وجل بيقول وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يعني كل مخلوقات هتبعث يوم القيامة، الإنس والجن والدواب والحشرات، كل يعني ما دبت فيه الروح هيحشر يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشاة القرناء مفترية وعمالة تنطح الشاة العجفاء مستغل أن لها قرون، ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم اضرب مثل للصحابة قال لهم إن الله إيه يبعث هاتين يوم القيامة فيقتص للإيه للشاة العجفاء من الشاة الإيه القرناء، ثم يقول إيه كوني ترابا. لا يا طب ده حيوان يعني غير مكلف. وبعدين مسألة الإحياء إنك تحييه من جديد، تبعثه من جديد، ها، ويرجع له اللحم والدم والشعر والعظم والنفس والقلب والأعضاء بتاعته كاملة عشان يتم القصاص فيما بينهما، وبعد كده يرجعه تراب تاني. هذا يدل على إيه؟ تمام عدل الله عز وجل وكمال قدرته سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الشأن مع العجموات، فما ظنكم بمن هم محل التكليف؟ أصحاب العقول من الجن والإنس، خلاص. وأوردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب إيه؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. لما المعنى ده يرسخ في القلوب، لا ده أنا هنمشي مظبوط. الصلاة مش هنأخرها، ها، المعصية مش هنعملها أو هتجاهد نفسي، أكيد أنا بشر هيطلع مني معاصي وذنوب، مانيش معصوم، بس هجتهد ان انا امتنع عن الذنوب والمعاصي، ولو غلبني ذنب اتوب من هذا الذنب، ها، وارد ان يغلبني ذنب عشان ما تيأسش تقول انا حاولت ابطل ذنوب وانا ما عرفتش خلاص بقى ايه هي جهنم جهنم، لا، يعني ايه ما دام الانسان يعني صادق في توبته في كل مره ولو ملايين المرات ربنا عز وجل يقبل منه ايه توبته سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ طيب وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يعني الآية بتخبر أن كله هيحضر أمام الله عز وجل. طب إيه كله وجميع؟ مش واحدة تكفي يا جماعة؟ مش دي من ألفاظ العموم؟ كلمة كل من ألفاظ العموم وكلمة جميع من ألفاظ العموم. كان يكفي في غير القرآن أن يقال إيه؟ وإن كل لدينا محضرون، أو إنهم جميع لدينا محضرون. لكن هنا كل وجميع ليه؟ خد بالك، كلمة كل تدل على الحصر، إنه لا يفلت أحد، كله جاي، كله جاي، محدش هيفلت، محدش هيهرب، محدش هيتسرب، محدش هيزور، محدش، كل. طب جميع أي مجتمعين في آن واحد، يبقى كل تفيد الحصر، وجميع تفيد وحدة الزمان، كل جميع لدينا محضرون. طيب كل دول مليارات الخلق من الجن والإنس هيجمعوا كلهم في آن واحد، في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، وهيتحاسبوا كلهم في لحظة واحدة، في وقت واحد يحاسبون. مين اللي حاسبهم؟ الله عز وجل وحده لا شريك له. احنا لما بنيجي مثلا، ولله المثل الأعلى برضه، بنيجي مثلا في لجنة الامتحانات بنقسم بالذات الامتحان الشفوي او كده، بنقسم الطلبة على لجان، واخد بالك، وعلى ايام. يعني احنا عندنا في الامتحان السنة دي 70 أستاذ هيمتحنوا الطلبة شفوي، 70 واحد هيمتحنوا الطلبة شفوي، وبعدين على ايام، على 3 ايام، مع ان عدد الطلبة قليل. طيب ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ العجز، صح؟ شوف بقى ربنا هيجمع المليارات دي كلها ازاي، مئات المليارات والاف المليارات ومليارات المليارات في آن واحد، ويحاسبهم في نفس الوقت. وبعدين كل انسان يحاسب يظن ان الله عز وجل قد تفرغ له وحده. يا الله، شوف قدرة ربنا. يعني كل واحد بيتحاسب في ذهنه ان ايه، ان ربنا مش مشغول بحد غيره، في حين ان ربنا بيه ايه، بيحاسب كل الخلائق في نفس التوقيت. سبحان الله، قدرة وعلم. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. طيب نصحصحه شوية كده، الإعراب بتاع الآية ديت إيه؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هنا كلمة إن تحتمل يا جماعة، تحتمل احتمالين اثنين، إما إنها تكون بمعنى ما النافية، وإما إنها تكون بمعنى إيه، إن، وتكون مخففة من الإيه، من الثقيل. يبقى إما نافية وإما مؤكدة، يعني إيه، عكس بعض تمام. المؤكدة بتأكد الوضع، بتأكد الكلام اللي بعدها، النافية بتنفيه. طيب هنا على القراءة بتاعتنا احنا، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، هي الفاصل هنا كلمة لما، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يعني ما كل إلا جميع لدينا محضرون. يبقى هنا إيه يا جماعة كده؟ ما نافية، صح؟ نافية، يبقى لما بمعنى إلا، ويبقى ما كل إلا جميع لدينا محضرون. طيب خلاص كده. طيب القراءة الثانية بتخفيف الميم، لما، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، هتبقى هنا إيه، إيه؟ هنا تأكيد، يعني المخففة من الثقيل اللي هي أصلها إيه، إن، بتشديد النون، صح كده؟ طيب واللام دي لما هتبقى اسمها ايه يا جماعة؟ لام الفارقة، اللام الايه؟ الفارقة. ايه فارقة؟ تفرق بين ايه وايه؟ بتفرق بين إن النافية اللي هي بمعنى ما، وبين إن اللي هي بمعنى إن المخففة من الايه، من الثقيلة، عشان كده بسموها اللام الايه، الفارقة. طب لو شلناها مثلا في غير القرآن لو قلنا إن كل لدينا محضرون، هنا عرفنا أن إن مخفف من الثقيلة ولا نفيه، هتبان كده ولا لا؟ مش هتبان، بالذات أن إن المخفف من الثقيلة بتكف عن العمل، يعني معروف أن إن اللي بتشديد النون بتنصب المبتدأ وترفع الخبر، ففي غير القرآن يقولوا إيه؟ إن كلا لما جميع لدينا، إن كلا لدينا محضرون، إن كلا لدينا محضرون، مش هنحتاج اللام بقينا خالص، لأن إن هنا مثقلة فواضحة، خدت بالك؟ لكن هنا وإن كل لو اعتبرناه مخففة من الثقيلة هي إن لا تعمل، ما دام مخففة من الثقيلة يبقى مش هتنصب المبتدأ، هي هيجي بعدها مبتدأ وخبر، بس مش هتنصب المبتدأ لأن هي مكفوفة عن العمل، كفت عن العمل يعني، خلاص؟ فهنا هتبقى إن كل لما جميع لدينا محضرون، أما نلاقي اللام دي دخلت على ما المخففة على طول هعرف إن دي قرينة أو دليل على إن إيه كلمة إن اللي هي المخففة من الثقيل اللي تفيد إيه ده كلام جميل. وإن كل لما جميع لدينا عندنا، وما قالش حاضرون، لا محضرون، يعني لكش انت اراده اصلا في النتيجه وما تجيش، في اللي هيجيبك، في الملائكه هتجيبك، واخد بالك؟ واحنا عارفين بقى النفخ في الصور والناس تبعثوا، يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا، والاهوال اللي هتكون يوم القيامه دي. طيب مش مؤمنين بالكلام ده، طيب هتاخدوا ادله عقليه وواقعيه. اول ايه على امكان البعث في النص اللي معانا، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ده مش آية واحدة كده، ده عدة آيات. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، الأرض ميتة لا حياة فيها، ينزل عليها المطر يحييها الله عز وجل بعد موتها، مش كده؟ ربنا قال ايه؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة منخفضة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ونغنغت، زي احنا بنقول كده، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ده آية سورة ايه؟ الصلة. طيب آية سورة الحج، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. خلاص. في سورة قاف، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا تنزيل الآية. إيه؟ يعني كذلك الخروج، كذلك البعث، يعني يا كفرة الآيات قدامكم واضحة، الزرع انتوا شايفينه والأرض انتوا شايفينها وشايفين النبات وبيطلع وشايفين الأشكال والألوان وشايفين الحبوب واختلاف، مش بنجيب لكم حاجة من الخيال. وأنبتنا فيها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، شوفوا، وفجرنا فيها من العيون. الأرض واحدة والمية واحدة، وطلع الحب الغلة طعمه إيه ويتعامل بإيه، والرز يتعامل بإيه، والذرة يتعامل في إيه، وأنواع الحبوب المختلفة. خلاص. طيب وبعدين فأحيانا بيه بلدتك بتقول ايه؟ وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، مزروعين مع بعض نخل وعنب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، من أجل أن يأكلوا إيه؟ من ثمره. وما عملته أيديهم، يعني وما عملته أيديهم، وما عملته أيديهم أي لم تعمله أيديهم، يعني نزول المطر بإيديكم، إنبات الزرع وشق الأرض، مش ربنا قال إيه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أن شققنا الأرض شقة، أن صببنا الماء صبة، ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبة وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبة متاعا لكم. من اللي عمل ده كله؟ أفرأيتم إيه ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكه. ممكن أنت تفحت الأرض وتخططها، تحط البذر وتحط السماد وترويها والزرع إيه؟ مش بتاعتك، هتعمل إيه؟ ما تفكرش أن أنت عشان أنت حفرت الأرض وخططتها ورويتها وحطيت السماد يبقى خلاص أنت عملت، لا لا. ولذلك مثلا الزرع تجيلها الندوة، الزرع ما يطلعش، مش عارف، عشان ربنا يقول لنا ما تنسوش ان ربنا هو الخلق وهو الرزق سبحانه وتعالى. خلاص طيب. واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. يبقى كده أيديهم لم تعمل إيه؟ شيئا. طيب في قراءة ابن مسعود، وهي قراءة شاذة طبعا يؤخذ بها في التفسير ولا تسمى إيه؟ قرآنا، ويعمل بها وتعامل معاملة حديث الإيه؟ الأحاد. بيقرأ يقول ابن مسعود وابن عباس كمان مروى عنهم القراءتين، أو لا دي فيما أذكر ابن مسعود بس، ها ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم. يبقى هنا ما بقت هي يا جماعة موصولة معنى الذي، يعني ومن الذي عملته أيديهم. يبقى كده بدل ما وما عملت أيديهم، إيديهم ما عملتش، لا ده إيديهم إيه؟ إيه اللي عملته إيديهم؟ إن استخرجت من الحبوب دي، الحبوب ديت مثلا القمح طحنته وعجنته وخبزته وعملته خبز، الناس كلت، ده من عمل ايه يا جماعه؟ ايديهم. واخد بالك؟ الارز بيضوه ونجوه وطبخوه، حطوه على النار، حطوا له ايدام، حطوا له مش عارف ايه، عملته ايديهم. واخد بالك؟ العنب والتمر، خدوا العنب عملوا منه عصير، عملوا منه مربى، العنب عملوا منه عصير ومربى، التمر، الفواكه الأخرى، التفاح، الخوخ، كل ده عملته إيه؟ أيديهم. وهذا تكريم من الله عز وجل للإنسان، إن الزرع ده لما بيجي لما مؤاخذة ياكله الحيوان بيعمل إيه؟ توجي واكل كله على بعضه، ياكل الغلة، ياكل رز، بياكله بجشه وياكل خلاص. إنما لا، أنت ربنا هداك إن أنت تتفنن في صناعة الطعام وصناعة الشراب، واخد بالك؟ والشيف بقى اللي بيجي كل يوم في التلفزيون ويقول لك الطبخة دي كذا والطبخة دي كذا والطبخة دي، من عمل الإيه؟ أيديكم. واخد بالك؟ أفلا يشكرون، ده حض من الله عز وجل على إيه؟ على الشكر، تحضيض من الله عز وجل إن احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى. نشكره على إيه؟ على التفسيرين بقى، إن هو أيدينا لم تعمل شيئا فنشكره على تمام نعمته علينا أنه رزقنا من غير حول منا ولا إيه؟ ولا قوة. وعلى التفسير الثاني نشكره على إيه؟ على هذا ويزيد عليه إيه؟ أن علمنا كيف نصنع هذه المأكولات والحلويات والمشروبات من خلال هذه الحبوب والنباتات المختلفة. انتوا واخدين بالكم معي؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان ده اسم مصدر، والمصدر ايه؟ تسبيح، والفعل سبح يسبح تسبيحا، ماشي كده؟ والتسبيح هو التنزيه عن كل نقص، والتحميد إثبات كل كمال لله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين الايه؟ السماء والأرض. لأن التسبيح تنزيه عن النقائص، والتحميد إثبات كل الكمائل اللائقة بالله عز وجل. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، يبقى المخلوقات كلها إيه؟ أزواج، ومن كل شيء إيه؟ خلقنا زوجين لعلكم إيه؟ تذكرون. وده دليل على وحدانية الله عز وجل، إن كل حاجة منها زوجين إلا الله عز وجل. إن الله وتر يحب الوتر، وربنا قال ومن كل شيء لم يستثن شيئا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، وممكن تبقى الأزواج بدل ما تبقى سالب وموجب تبقى أصناف. احشروا الذين ظلموا وإيه يعني وأزواجهم أشكالهم أصنافهم كل صنف مع بعضه، خدت بالك؟ طيب، لكن الظاهر هنا ان المعنيين مرادين، الازواج اللي هي ذكر وانثى او سالب وموجب، والازواج اللي هي الاصناف. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض. يبقى النباتات فيها ازواج، واحنا عارفين طبعا تعبير النخل ده مثال، واخد بالك؟ ومن انفسهم، واضحه جدا الانسان او الجن فيهم أزواج ذكر وأنثى. وإيه كمان؟ يا سلام على القرآن يا جماعة، فعلا مصلح لكل زمان ومكان. ومما لا يعلمون، عشان ما يجوش علماء الذرة يتنططوا علينا النهاردة، واخد بالك؟ الذرة والنيترون، واكتشفوا إن فيها إيه؟ سالب وإيه؟ وموجب، مش كده؟ سبحان الله. الكلام ده اكتشفوه امتى؟ بعد نزول القرآن ب 14 قرنا، مش كده ولا ايه؟ عشان كده قال ومما ايه؟ ومما لا يعلمون. ثم يقول الله عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. يبقى آية كمان ايه؟ على يا جماعة الآيات دي كلها امكان البعث. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. طب ايه مناسبة ذكر الليل والنهار بعد الأرض؟ يعني وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها، وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار. إيه المناسبة بينهم؟ إن الأرض أحياها الله بعد موتها، وفي الليل ينام الإنسان الموتى الصغرى ويستيقظ، ولذلك حينما تستيقظ ماذا تقول؟ الحمد لله الذي ايه؟ احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. ربنا عز وجل يقول الله يتوفى الانفس ايه؟ حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل ايه؟ مسمى. انت عندما تنام من اذكار النوم بتقول ايه؟ بسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه، اللهم ان امسكت نفسي، يعني امسكت نفسي خلاص، قالوا ده دخل نام صحاه مات وناي. اللهم ان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها يعني ارسلتها احيتها من جديد، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والمتامل في النوم يجد ان الانسان بيسلم نفسه للموت بارادته. انا الان لابس هدومي، جيوب فيها الورق بتاعي، التليفونات، الفلوس، خدت بالك؟ لابس تمام التمام، ساعة ما اروح انام اعمل ايه؟ ده هيتشال كده هيتحط مكانه، وده هيتشال كده وده هيتشال كده وهنخش نسلم نفس الفرشة. معيش حاجة في جيبي خالص، معيش جيوب أصلا في وأنا نام على الفرشة. بتسلم نفسك للموت كل ليلة، يمكن لما تبقى بالنهار عاوز تنام بتسلم نفسك برضك للموت، تركن كل حاجة وتنام. ساعة الواحد ما بينام يا جماعة ما بيتذكرش الموت، وساعة الواحد ما بيصحى ما بيتذكرش البعث. أيها المشركون، ها دليل واضح أمامكم يتكرر معكم يوميا، أن تناموا هذه الموت الصغرى، أن تستيقظوا هذا البعث الأصغر. ألا يدل ذلك اللي قادر على أنه يعمل كده أليس قادرا على أن يحييكم من جديد بعد موتكم؟ أظن يعني دليل إيه، ما حدش ينكره خالص يعني. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، بتحصل عملية سلخ كأن الأصل موجود والجلد اللي عليه بتسلخ، زي الشاه ما بتذبح الشاه أو البقرة أو الجمل بتعمل إيه، بتسلخه، يعني بتفصل الجلد، تكشط الجلد عن الايه، عن الجسد. يبقى الجسد موجود بس انت شلت الجلد. فكذلك الليل موجود بس انت شلت النهار اللي هو قشرة. النهار بالنسبة لليل كالايه، كالقشرة، بتسلخ، بتشيل القشرة دي اللي هي النهار عن الليل اللي هو الاصل. ان يا جماعة اصل الدنيا الظلام الدامس خلاص، والكواكب الأخرى مظلمة، حتى لما بتطلع فيها الشمس بيشوف الشمس فيها يشوفوها قرص، ها مضيء، لكن لا إشعاع له، يعني ما ينورش إيه، ما ينورش حواليه، بخلاف الإيه الأرض. ليه؟ لأن إشعاع الشمس بيأتي على ذرات في الغلاف الجوي، فبالتالي بيتفرق هذا الإشعاع يحدث هذا الايه الضوء. ولذلك حضرتك مثلا لو الظهر كده وركبت صاروخ وطلعت فوق 200 كيلو بس، طلعت من الغلاف الجوي، ستجد الفضاء ايه ظلاما دامسا. طيب والنهار اللي عندنا ده من الشمس مش كده؟ طيب بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل، واخد بالك؟ يعني الأشعة بتاعت الشمس ماشية في 93 مليون ميل كلهم ما بتنورش، قلت لما تصطدم بالغلاف الجوي عندنا هنا في الأرض فيحدث النهار. ولذلك شوفوا بقى دقة التعبير القرآني، والشمس وضحاها والقمر إذا إيه تلاها، يعني جاء بعدها، وبعدين والنهار إذا جلاها. هو مين اللي بيجلي مين؟ الشمس بتجلي النهار ولا النهار اللي بيجلي الشمس؟ الشمس موجودة بس ملهاش نور وملهاش ضوء، يجي اصطدام اشعتها بالغلاف الجوي والغازات اللي في الغلاف الجوي والذرات اللي فيه دي اللي بتحدث الضوء، يبقى النهار اللي بيجلي الشمس ويوضحها. وفي سورة الليل وضحها لنا اكتر، قال والنهار اذا ايه تجلى، صح؟ والنهار إذا تجلى، ماشي يا جماعة؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، ومنه بمعنى عنه، نسلخ عنه النهار، بنشيل النهار زي ما يكون قشرة كده بنشيلها عن الليل، يرجع الليل زي ما كان، فإذا هم إيه مظلمون، يرجعوا الأصل خلاص. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس تجري، يبقى القرآن أخبرنا أن الشمس إيه تجري، مش كده؟ طيب هل القرآن أخبرنا أن الأرض لا تجري، لا تدور يعني؟ ما أخبرناش، صح؟ ما أخبرناش، يبقى القرآن لم يثبت ولم ينفع عملية إيه دوران الأرض. طيب العلم الحديث بل العلم القديم كمان اكتشف ان الارض بتدور دورتين، دورة حول نفسها كل يوم اللي هي بتكون 24 ساعة، ودورة حول الشمس كل سنة اللي بيكون من خلالها تغير الفصول، فصول السنة وتعاقب الليل والنهار وطول الليل وقصر النهار او العكس، مش كده؟ صارت الان حقائق علمية يقينية. هذا لا يتعارض مع القرآن والسنة. تمام يا جماعة، يعني هذا لا يتعارض مع القرآن والسنة. والشمس تجري لمستقر لها، الشمس تجري لكل مستقر لها، يعني ايه؟ يعني الشمس لها مستقر، مستقر يعني مكان تستقر، ايه؟ تستقر فيه. خدت بالك المكان ده فين؟ بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، لما كان جالسا هو ابو ذر الغفاري رضي الله عنه، وبعدين عند غروب الشمس قال: أتدري إلى أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فتسجد تحت العرش، فتستأذن ربها فيأذن لها. وسيأتي عليها يوم تسجد تحت العرش فتستأذن فلا يأذن الله لها ويقول لها: عودي من حيث أتيت. فعندها تطلع الشمس من ايه؟ من مغربها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هنا المثال ده بنعتبره مثال ايه يا جماعة؟ مثال على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن منه ما هو ما فيه نص لا يحتاج إلى اجتهاد، ومنه ما يحتاج إلى اجتهاد. تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة يحتاج لاجتهاد، هنا مش هيحتاج. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نص الآية إن الشمس تسجد تحت العرش ويوسط أن يؤذر لها فلا أن تستأذن فلا يؤذن لها، واخد بالك؟ وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: والشمس تجري لمستقر لها. يبقى كده كده حديث خلاص بقى تفسير الآية. طيب في نوع تاني وده كتير من تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة، ده بيحتاج إلى اجتهاد. يعني اجتهاد يعني ما عفيش آية بتصرح إن الآية دي تفسير لدي، ما فيش حديث بيصرح إن الآية دي بتفسر الآية دي، لكن بتحتاج لاجتهاد. زي ايه مثلا؟ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، سورة النحل. ده مجمل، يجوا العلماء يجتهدوا ويقولوا ايه الآية دي مجملة وتفسيرها فين؟ سورة الأنعام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا مختلطة بعض. هل في آية في القرآن بتنص على إن آية الأنعام بتفسر آية النحل؟ مفيش. هل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن آية النحل مجملة وآية الأنعام مفسرة أو مفسرة أو مفصلة أو مبينة؟ لا. أمال ده إيه؟ فهم أعطاه الله عز وجل للعلماء، وهو صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى أن بعض العلماء بيعتبر أن تفسير القرآن بالقرآن ليس من قبيل تفسير بالماثور، وإنما البعض يعد من قبيل التفسير بالرأي، لأنه دخلوا إيه؟ دخلوا الاجتهاد كده. أنتوا فاهمين يا جماعة ولا إيه؟ طيب تمام. والشمس تجري لمستقر لها. في أقوال كثيرة طبعا ذكروها، وفي ناس بيقول لك بتتعارض مع العلم، وازاي الشمس هتجري لمستقر لها والرؤوس هنا ناحية كده والجنب التاني من الأرض الرؤوس ناحية تحت والجاذبية شداها. كل دي يا جماعة فرضيات علمية، واحنا ما بننكرهاش الحاجات العلمية دي، بس احنا يعني ايه مش هنصدق الأمور العلمية إذا تعارضت مع القرآن والسنة. والحقيقة أنه ما فيش تعارض بين الاكتشافات العلمية وبين ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص؟ طيب. والشمس تجري لمستقر لها يوشك أن تخرج من الغروب، ودي من علامات الساعة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان بيناظر النمرود، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فالتاني غبي قال أنا إيه؟ أنا أحيي ويميت، آتي بريء أقتله وبحكم عليه بالقتل فأعفو عنه. هتفهم معاه ازاي ده؟ ده بيفهمش، عاوز خبطة سكته. ايه الخبطة اللي سكته؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. مش تعمل نفسك رب وإله؟ طيب رب اللي أنا أعبده بيطلع الشمس من جهة الشرق، أنت رب وإله ماشي، تفضل هات الشمس من المغرب، من خلي الشمس تطلع من جهة إيه؟ الغرب. إيه اللي حصل النمرود؟ فبهت الذي كفر. ربما يدور في خلد البعض إذا كان الله قادرا على أن تشرق الشمس من المشرق، فهل هو قادر سبحانه وتعالى على أن تطلع الشمس من جهة الغرب فكانت علامة الساعة اللي هي طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها. دي طبعا العلامة الأولى أو الثانية من علامات الساعة الكبرى. يعني مثلا إيه؟ إذا سبقت إحداهما كانت الأخرى على إثرها، اللي هي يا جماعة إما خروج الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، أو خروج الإيه؟ الدجال. الاثنين دول تحديدا لو واحدة فيهم طلعت الثانية وراها على طول، وبعد كده بقية العلامات العشرة تأتي كما ينفرط الإيه؟ العقد، الدابة بقى والدخان ويأجوج ومأجوج كلام ده كله. خلاص؟ طيب هنا يا جماعة ربنا عز وجل يقول إيه؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ إيه بقى؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. يعني مجرد ما طلع جت أي أول علامة من العشرة، خروج الدجال أو طلوع الشمس من مغربها، أغلق باب الإيه؟ التوبة. واللي بيقوي طلوع الشمس من مغربها الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إيه؟ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى إيه؟ يبقى كده لعل في الحديث ده قرينة على إن طلوع الشمس من مغربها يكون قبل خروج إيه؟ قبل خروج الدجال. طيب تخيل الناس صحت الصبح كده ولقوا الشمس طالعة من جهة الغرب، ايه اللي يحصل للناس؟ عادي، السوشيال ميديا هتشتغل، والفيس والواتس هيشتغل، واللي يصور واللي يعمل ويخلي، وحدث وايه وعد، والغفلة ترجع للقلوب تاني. هم ساعة الكسوف بيعملوا ايه؟ ساعة كسوف الشمس بيعملوا ايه؟ بيروح يصوروا على جبل في مكان معين، و يعني حاجة صعبة، يعني حاجة صعبة جدا يعني، خدت بالك؟ طيب يا ترى لما تطلع الشمس من مغربها هتطلع كل يوم من مغربها، ولا دي مرة كده كعلامة من علامات الساعة وبعد كده هترجع الشمس تطلع من مشرقها كالعادة؟ الله أعلم، ما نعرفش ما نعرفش. طيب من الذي ينتبه لطلوع الشمس من مغربها قبل أن تطلع من مغربها؟ لأن دي أغلى لحظة، لأن اللي هينتبه في الليلة دي هيعمل يا جماعة؟ أحسنتم، هيتوب لربنا عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذين ينتبهون لهذا أصحاب قيام الليل، يعني اللي هيبقى في ساعة ولا حيبقى فيه منبه ولا حيبقى فيه راديو ولا تلفزيون ولا انترنت. هنرجعوا العصر ليه؟ السيف والفرس من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرأ أحاديث الدجال عنه هتلاقي الكلام كله إيه؟ ماشي في السكة دي، السيف والفرس والرمح. يعني التكنولوجيا والتقدم التقني والكلام ده كله هينتهي. حتى العلماء المش مسلمين بيتوقعوا أن المخزون البترول هيجي عليه وقت معين وهم تقريبا بيحددوه وهينتهي. طبعا مجرد ما انتهى مخزون البترول ايه؟ حتى اللمبة بالجاز مش هتنفعك، مش هتلاقيها، هترجع بقى للشمعة وهترجع لانك توقد بالدهن زي ما كانوا بالزيت، واخد بالك؟ والكمبيوتر مش هتلاقي كمبيوتر يشتغل ولا محمول ولا كهرباء ولا، مش هتلاقي الكلام ده كله. طب اصحاب قيام الليل كيف يكتشفون هذا الامر؟ هو متعود كل ليلة بيصلي بحزب معين له ورد بيصلي بيه قيام الليل كل ليلة، وبعدين ينتهي من ورده ومستعد زي الليلة اللي فاتت زي الليلة اللي قبلها انه يخرج ليه؟ لصلاة الفجر. وهم كده معناه ان هيشوفوا الفجر بعينيهم، مش هيبص في الساعة ولا النتيجة. يبقى ناس عندها خبرة بطلوع الفجر ليه؟ الصادق. مش الصحابة كانوا بيقولوا لعبد الله ابن أم مكتوم إيه؟ أصبحت أصبحت. كانوا بيبقوا قاعدين في المسجد وهو فوق المسجد، هو رجل أعمى، طب هيعرف الفجر إزاي؟ مش هيشوفه. طب هم هيقولوا أصبحت إزاي؟ لما يشوفوا بعينيهم المجردة نور الفجر يقولوا أصبحت أصبحت، اللي هو الفجر الصادق يأذن. يبقى معناها الناس دي برضك مش هتعرف الفجر إلا بوسيلة واحدة بس اللي هي إيه؟ النظر بالعين المجردة. فطبعا يا جماعة هم بيصلوا قيام ليل، خلصوا الورد بتاعهم، مستنين الفجر، عمالين يبصوا مفيش فجر، مفيش فجر ظاهر. يطول الوقت بهم ساعة ساعتين ثلاثة مفيش. فينادي بعضهم بعضا، طلعوا في الشارع، يا فلان ايه اللي حصل الليلة؟ يا فلان الفجر طلع ولا لسه؟ يا فلان انا خلصت ورد ومعود نفسي اطلع الفجر ولسه الفجر ما طلعش. يا فلان ربنا يوفق واحد منهم يطلع كده، قل لهم الحاجة توبوا، هذه الليلة هي التي صبيحتها تطلع الشمس من مغربها، يتوبوا. تطلع الشمس من مغربها يبقى دول هم اللي فازوا. عشان كده يا جماعة تظهر أهمية قيام الليل، نسأل الله أن يوفقنا لها أجمعين، اللهم آمين. تمام. طيب، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هاي أزيل باش إعادة تعيين وقفة والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. كلمة تقدير تحتمل القدر، ان كل شيء في كون الله عز وجل يكون بإيه؟ بقدر الله عز وجل. وتحتمل ايضا التقدير اللي هو الحساب، ان الشمس تجري لمستقر لها بحساب ربنا قدره سبحانه وتعالى، زي ما هيتضح في مسألة القمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر قدره الله منازل، ربنا قال في سورة يونس إيه؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وإيه؟ وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فالتقدير من التقدير بمعنى الحساب يعني. تمام. ذلك تقدير العزيز العليم. ليه ختمت الآية دي بالاسمين دول على عزيز العليم؟ العزيز الذي لا يغلب ولا يمانع ولا يقف أمام قدرته شيء. طب ليه؟ إيه المناسبة هنا؟ يعني إن الكواكب دي ضخمة، الشمس، القمر، الأرض، السماء، الأرض، الكون، حاجات ضخمة جدا. فممكن البعض يتخيل ممكن، فربنا قال لك لا، ده ربنا عزيز، مفيش حاجة مهما كانت كبيرة ومهما كانت، لا لا تعز على الله عز وجل. العليم، ليه العليم هنا؟ لأن الشمس تجري في فلك لها، فيه نظام، فيه وقت، القمر، الليل، النهار، النباتات، السلاع زي علم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر قدره، يعني من الحساب بقى، قدره الله منازل. منازل القمر 28 منزل، 28 منزلا، خلاص. طيب، حتى عاد كالعرجون القديم اللي هو في اخره خالص، يعني في الاول بيبقى غرة، يبقى هلال، واخد بالك، وبعد كده يكبر ولغاية لما يصير بدرا في الليالي البيض، وبعد كده يرجع ايه، يقل من جديد، وعند يعني قرب نهاية الشهر يصير كالعرجون الايه القديم. العرجون اللي هو بيكون فيه التمر او الرطب او البلع في النخلة، لسه لحد الان الناس بتستعمله كمكنسة. يا سلام اللي لقى عرجون ويكنس بيه، ده بينظف درجة اولى، واخد بالك. طيب، لما النخل، لما البلح يسقط من هذا العرجون اللي هو كان، لما كان فيه بلح كان فيه اسمه عذق، عذق، فبالتالي لما بيسقط منه البلح ده بيذبل ويرق وينحني ويصفر. نفس شكل القمر في آخره، تمام. طيب، حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. تعال انت كده الطريق الصحراوي، تحصل حوادث، عربيات بتخبط في بعضها، الدائري، الدولي، الحر، الإقليمي، الساحلي وغيرها من الطرق، ما في يوم إلا وتحصل حوادث. ليه؟ لأن ده نظام البشر. لكن الشمس والقمر والفلك بتاعهم والدوران فيه، لا، ده نظام ربنا سبحانه وتعالى، مش ممكن يحصل بينهم اصطدام أبدا. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. البعض فسره تفسيرا محدودا، هو صحيح بس الأصل العموم. ايه التفسير المحدود؟ قال ان وقت غروب الشمس في اخر يوم من الشهر القمري بيرى الهلال بعد غروب الشمس في خلال السبع دقائق الاولى، صح؟ يعني اللي بيستطلع الهلال الشهر العربي بيحاول يبص على الهلال امتى؟ في السبع دقائق الاولى بعد غروب الايه الشمس. يبقى المسافة ضيقة بين غروب الشمس وبين ايه، وبين ظهور الهلال. فبقول لك الشمس مش هتدرك الايه الهلال ده، طبعا تفسير ضيق، خدت بالك. وبعدين كثيرا جدا يرى القمر والشمس طالعة، صح؟ تبقى الشمس طالعة والقمر ايه موجود، بس لا نور له إلا إذا جاء ليه الليل، فهو سلطان الليل والشمس سلطان إيه النهار. يعني سلطان يعني مؤثر، مؤثر، واخد بالك. يعني القمر حتى لو طلع والشمس موجودة في آخر النهار إلا إن سلطانه يكون بالليل، نوره يكون بالليل مش بالنهار، وكمان ما حصلش منهم اصطدام في الدوران بتاعهم، ولا الليل سابق النهار برضو نفس الكلام، لا الليل هيسبق النهار ولا النهار يسبق ايه الليل، ولا الليل سابق النهار يبقى برضك ولا النهار سابق الليل، مش كده ولا ايه؟ وكل في فلك يسبحون، كل يعني ايه؟ كل الكواكب، يبقى مش الشمس والقمر بس، كل الكواكب في فلك. الفلك هو دائرة وهمية في الجو في الفضاء، لكل كوكب من الكواكب دائرة وهمية يدور في خلال تلك الدائرة لا ينفك عنها، والفلك دائري أو يكاد يكون بيضاويا، تمام؟ طيب، وكل في فلك يسبحون. علماء البلاغة يقولهم إيه؟ وكل في فلك بيقولوا إن ديت فيها محسن طرد وعكس. يعني إيه طرد وعكس؟ حد يكتب لي كده كل في فلك؟ طبعا ما عندكوش صبورة، موجود في قلم؟ حد يطلع يكتبها كده؟ ها؟ ماشي. طب حد، طب اكتبها عندك في الكتاب، ما في الورقة عندك. كل في فلك، ها؟ كل في فلك، دي تقرأها من اليمين ومن على الشمال، عشان العلماء بيقولوا كده ايه؟ محسن فيه طرد وعكس. ودي بقى من اللطائف، ان زي ما هو الفلك دائري فهي برضك دائرية، تقرأها من هنا ماشي من هنا ماشي، واخد بالك؟ وكل في فلك يسبحون. يبقى كده ده رد على العرب. العرب كانوا مفكرين ايه؟ ان الشمس والقمر بيدوروا بس على سكة حديد، يعني ايه؟ في حاجة بيدوروا عليها، يعني زي الفلك بتاع المغزل اللي بيدور عليه الخيط اللي بيتم غزله. لا، ربنا بيصحح المعلومة دي، بيقول ايه؟ يسبحون. السباحة في المية، هل بيبقى اللي بيسبح في المية دي تحت منه حاجة؟ هو برضو بيسبح في الهواء. وكل في فلك يسبحون، اي كل كوكب له فلك خاص به يدور فيه. ثم يقول الله عز وجل: وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وآيات لهم، آيات لهم على يا جماعة؟ صح كده؟ على إمكان البعث. أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ايه المقصود بالفلك المشحون هنا؟ سفينة نوح عليه السلام، لان الفلك الوحيد اللي وصف بكونه مشحونا هو ايه يا جماعة؟ سفينة نوح. كلمة الفلك نفسها كلمة متعددة الاغراض، تدل على المفرد وتدل على الجمع، واخد بالك؟ يعني ايه السفينة اسمها ايه؟ فلك. والسفن اسمها ايه؟ فلك، واخد بالك؟ يعني لما ربنا عز وجل يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والايه؟ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هل المقصود سفينة بعينها ولا كل السفن؟ يسمها فلك، صح؟ طب لما ربنا قال عن سيدنا نوح: فأنجيناه ومن معه في الايه؟ في الفلك المشحون، هل هي سفينة واحدة ولا مجموعة من السفن؟ سفينة واحدة. يبقى كلمة فلك تطلق على المفرد وعلى الايه والجمع، مش احنا بنقول مثلا فلوكة، خدت بالك؟ لا. طيب وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. طيب طبعا الغالب أن الفلك المشحون المقصود به إيه؟ سفينة نوح عليه السلام. بالتالي لما ربنا يقول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يبقى مثل الفلك ده اللي سيدنا نوح عمله، السفينة دي ربنا خلق سفن أخرى من مثل هذه السفينة يركبوها الناس يقضون فيهم يقضون بها حاجاتهم. بدليل يا جماعة أن ربنا قال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. يعني إن نشأ نغرقهم هو الأصل الإغراق. يعني أنت لو جبت ورقة أو خشبة ورميتها في المية في البحر اللي يحصل هتغطس. طب ده السفينة دي مدينة ماشية على وجه الماء، وبعدين تخوض عباب البحار، فيأتي عليك وقت لا ترى إلا الماء والسماء، صح؟ تبقى كده دخلت في البحر جامد، خدت بالك؟ لن تشايف شواطئ ولا انت شايف أرض ولا شايف أي حاجة خالص، كأن السماء قد انطبقت على الايه على الماء، والسفينة ديت على وش الماء. ربنا قادر أن يغرق السفينة دي خلاص. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. ولذلك حينما يعني يصنع الإنسان الشيء ولا يعارض رب العالمين، ربنا بيفتح له أبواب ما كانش يعرفها حتى لو كان كافرا. لكن لما الإنسان يتغرر ويحاول يتحدى ربنا وينسى أن الله هو الذي بصره وعلمه بذلك، لا مش هتعرف تكمل. زي مثلا السفينة تيتانيك أو السفينة اللي كانوا بيسموها القاهرة، كانوا يصفون بأنها تقهر الله والعياذ بالله، وركب عليها أغنياء العالم ومجهزة تجهيزات عالية جدا، يدوب مشت شوية اصطدمت بشعب مرجانية انشقت نصفين وغرقوا جميعا، واخد بالك؟ فهكذا يعني الطيران ده ربنا هو اللي علمك اللي السفن غيرها كل ده. فكل ده ربنا علمه لك. ربنا عز وجل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وإيه؟ ويخلق ما لا تعلمون. وسائل مواصلات يركبها الإنسان توصله إلى ما يريد. طيب وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. طيب لو افترضنا أن الفلك المشحون ده جمع ليس مقصورا على سفينة إيه؟ نوح عليه السلام، يبقى بناء على هذا التفسير يكون قوله تعالى وخلقنا لهم من مثله، يعني من مثله هتتفسر ازاي هنا؟ مش سفن بقى، مراكب اخرى وسائل اخرى، زي الجمل بيسموه سفينة الصحراء، زي مثلا السيارة، زي الطائرة، زي الصواريخ، زي وسائل المواصلات المختلفة بقى. يبقى لو كان المقصود بالفلك سفينة نوح بعينها، يبقى من مثله أي سفن أخرى من جنس هذه السفينة. لو كان المقصود مطلق الفلك، يبقى من مثله المقصود بها إيه؟ ما يحتاجه الإنسان لركوبه للمواصلات بتاعته. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. طيب وخلقنا لهم من مثله، يبقى يبقى يبقى ربنا بيخبر عن حاجات لسه ما جاتش في ذلك الوقت. انتوا عارفين الصوره يا جماعه صوره مكيه بتكلم قريش بتكلم المشركين. طيب خلقنا لهم من مثله ما يركبون، مش عارفين. في حديث صحيح وللاسف الحديث ده بينطبق على واقعنا النهارده، الحديث ده يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي رجال يركبون السرج على مثل الرواحل يقفون بها عند المساجد معهم نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات. يعني إيه؟ سيكون من أمتي رجال يركبون السرج، السرج أو السرج اللي هو بيكون الرحل اللي على الجمل، بيبقى محطوط على الجمل زي كرسي فوق سنام الجمل بحيث يجلس الإنسان عليه على مثل الرحل. يبقى كده مش ايه، مش الجمل، مقصود ان حاجة هيبقى فيها كراسي لعلها السيارات. قال ينزلون بها عند المساجد، ينزلون بها عند المساجد، يعني ما بيدخلوش المسجد عشان يصلوا، لا بيركنوا عند المسجد معهم نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن إيه؟ ملعونات. الكلام ده بيبقى واضح إمتى يا جماعة؟ عند الجنائز بالذات. أنا شهدت جنازة في هذه المحافظة، يعني في بعض مراكزها حضرت الجنازة، كان دكتور زميل في الكلية جاي السيارات فارهة داخل المقابر كأنك داخل فلل، السيارات فيها نساء متبرجات، حتى لما أتيحت لي الكلمة على القبر اتكلمت عن هذه الظاهرة فجئت بها أصلا. الكلام ده من حوالي 10 سنين تقريبا أو 15 سنة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أخبره سيكون من أمتي رجال يركبون السرج على أمثال الرحل أو على مثل الرحل ينزلون بها عند المساجد معهم نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات. النهاردة بقت الجنازة مزار سياحي، الرجال والنساء بتطلع على المقابر ومتبرجة وعاملة كل البلاو. طب انت طالعة ده انت بتشيع واحد ميت، إذا لم تكن الموعظة عند الموت فمتى تكون الموعظة يا جماعة؟ واخد بالك؟ أو تصديق الآية أن وخلقنا لهم من مثله ما يركبوا، والآية بتاع سورة النحل والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة وإيه؟ ويخلقوا ما لا تعلمون، يعني من المراكب وغيرها. طيب وآية لهم أن حملنا ذريتهم، هنا في مشكلة. من الذين حملوا في سفينة نوح عليه السلام؟ أجدادنا، صح؟ أو بالأحرى كل من كان معه نوح لم يكن له نسل إلا نوح عليه السلام فقط، يعني إحنا كلنا زاد بسموه أبو البشرية الثاني، يعني آدم أبو البشر الأول ونوح أبو البشر الثاني، لأن لما أغرق الله الأرض في زمان نوح كل الكفار هلكوا، وحتى المؤمنون الذين ركبوا السفينة مع نوح ليس لهم نسل، فأصبحت هذه الخليقة كلها من نسل مين؟ نوح فقط عليه السلام. يبقى واضح جدا أن اللي حملوا في السفينة مع نوح عليه السلام دول الأجداد، أو حتى نوح وأولاده أو الذين آمنوا معه. طب كلمة ذرية معروف أنها بتطلق على إيه؟ الأبناء والأحفاد، والذين آمنوا واتبعتهم إيه؟ ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم إيه؟ ذرياتهم. هنا في قولين لأهل العلم، قول بيقول إن كلمة ذرية تطلق على الأحفاد أو الأبناء وتطلق على النساء وتطلق على الآباء والأجداد، لكنها تطلق على الأبناء بكثرة، يعني إطلاقها على الآباء والنساء أو الآباء والأجداد بقل. دول كده ما عندهمش مشكلة، لما ربنا يقول وإيه وآيات لهم أن حملنا ذريتهم يعني أجدادهم، يبقى ذرية بمعنى الأجداد، ما عندهمش مشكلة، خلاص الإشكال بالنسبة لهم إيه مش موجود. طيب القول الثاني اللي بيقصر كلمة ذرية، كل ده بين اللغويين، اللي بيقصر كلمة ذرية على الأبناء والأحفاد، هنا في مشكلة. إن إزاي ربنا يقول إن حملنا ذريتهم، ومعروف إن الذرية الأباء والأبناء والأحفاد، ومع إن الذين حملوا في السفينة هم الإيه؟ الأجداد. خدت بالك؟ قالوا إن ده فيه استعارة تبعية. ليه؟ لأن نوح وأولاده، نوح عليه السلام وأولاده اللي إحنا كلنا من نسلهم، إحنا كنا في أصلابهم، وبالتالي إحنا كنا محمولين في السفينة معهم. يبقى كأن ربنا بيمتن على المشركين ويقول لهم لولا أن الله نجى نوحا ومن معه ما كنتم أنتم ولا كان أبناؤكم وذرياتكم، ما كانوا. ويبقى أن حملنا ذريتهم أي أنجينا، حملنا معنى أنجينا، أنجيناهم من الإيه؟ من الغرق، بدل أن ابن نوح نفسه إيه؟ غرق. على كل فسروها كده ولا فسروها كده، سياق الآية واضح إن الذين حملوا في السفينة حقيقة اللي هم الأجداد، وإن الذرية حملت على سبيل المجاز كما في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا شهدنا. خدت بالك؟ وإن الذرية دي المقصود بها أبناء آدم كلهم. وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. ليه إن نشأ نغرقهم؟ لأن يا جماعة العوم على الماء بيحتاج إلى قانون، قانون السفن. لو واحد عمل سفينة ولم يراعي فيها هذا القانون لا يمكن للماء أن إيه؟ أن يحملها أبدا. زي برضو كالطائرة، الطائرة بتطير في الهواء طبقا لإيه؟ لقانون. القانون ده لو لم يراعى في الطائرة مش هتطير. وهم واخدين موضوع الطائرة منين؟ من الطيور. الطائرة يا جماعة بيبقى في الجو كده وباصل جناحيه ما بحركهمش وثابت. لو انت اللي في الهواء وعملت كده هتيجي وجع على جدور رقبتك، هو لا. فهم اكتشفوا قانون الهواء ده وخدوا منه موضوع الطيران من ايه، من الطيور التي تطير في الايه، في الهواء. اخد بالك؟ طيب وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم. الصريخ ممكن يبقى فعيل بمعنى فاعل ويبقى فعيل بمعنى ايه، مفعول. يعني ايه؟ يعني الصريخ الذي يصرخ للنجاة. واحد شايف واحد بيغرق يقوم اللي على الشاطئ يعمل ايه؟ يصرخ، يصرخ، يرفع صوته بصوت عالي عشان ايه؟ عشان الناس تيجي تنقذ الغريق ده. يبقى هنا صريخ بمعنى ايه؟ صارخ، يعني فاعل. طيب وممكن صريخ بمعنى مفعول اللي هو الغريق نفسه بيصرخ من اجله. خدت بالك؟ يسمى ايضا ايه؟ صريخا، يعني ايه؟ يصرخ من اجله عشان انقاذه. خدت بالك؟ وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. لان خلاص ده انت ما فيش الا ميه وسماء، هتعمل ايه وتروح فين وتيجي منين؟ عشان كده قال ايه؟ الا رحمه منا ومتاعا الى حين. رحمه ومتاع، رحمه من الله عز وجل بالمسلم والكافر انه انقذهم، ومتاعا الى حين هما الاثنين هيعيشوا مده معينه وهيموتوا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم إيه؟ رحيما. يخطب لمين يا جماعة؟ الكل. وإذا مسكم الضر في البحر يبقى ده كده المشركين هم، لأنهم كانوا يدعوا الله ويدعون غير الله. ضل من تدعون إلا إيه؟ إلا إياه فلما نجاكم، هو اللي نجاكم مش الآلهة التانية، إلى البر إيه؟ أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم إيه؟ قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة. حصين أبو عمران رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. ها؟ قال فاترك تلك الآلهة كلها واعبد إيه؟ واعبد الذي في السماء. عكرمة بن أبي جهل يوم فتح مكة لما كان عامل جيب مقاومة وعمال يقاوم وفي الآخر إيه؟ خلاص استتب الأمر فهرب، راح لجدة وركب البحر عشان إيه؟ يمشي بقى خلاص، خايف على نفسه أهدر دمه. فلما ركب السفينة وبعدين تلاعبت بهم الأمواج فقال ربان السفينة أيها الناس لا تنفعكم اليوم آلهتكم التي تعبدون ولا ينفعكم إلا الله فأخلصوا له ليه الدعاء. فعكرمة كأنه يعني خد خطة جامدة كده، زلزلته كلمة الرجل ده زلزلته. قال إن كان الله هو الذي ينفع في الايه في الشدة فهو الذي ينفع في الايه في الرخاء، لله علي إن أنجاني الله لا ذابن إلى محمد ولا أبايع عنا. فعلا ربنا نجاهم وتخفى الغيث لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعه وأسلم رضي الله عنه وحسن إيه وحسن إسلامه، واخد بالك؟ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم لمين؟ للمشركين. من اللي هيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طب ليه ما قالش وإذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لوحده، ده الصحابة هيقولوا والتابعون هيقولوا وأهل العلم هيقولوا والدعوة هتشتغل، دعوة المشركين ودعوة غير المشركين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، اتقوا يعني خافوا وخذوا حذركم، الوقاية خير من إيه؟ من العلاج. اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. ما بين أيديكم ها المستقبل اللي جاي، ايديك اهي وايه اللي بين ايدك طالع لقدام كده، صح؟ طيب وما خلفكم اللي وراك، واخد بالك؟ طب اتقوا ما بين أيديكم، ايه اللي جاي في الزمن امامهم؟ الآخرة وما فيها من عذاب، ويوم القيامة عذاب للكافرين والعصاة. اتقوا هذا العذاب، يتقوا بإيه؟ من يسلموا. طب واتقوا ما خلفكم يعني إيه؟ يعني اعتبروا بالأمم التي سبقتكم، الناس اللي كانوا قبلكم عاد وثمود وقوم لوط، واخد بالك، وقوم شعيب، والناس اللي ربنا أهلكهم دول بسبب كفرهم، يعني ياخدوا الدرس، خدت بالك؟ طيب ممكن العكس، اتقوا ما بين أيديكم يعني ما مضى، كأن الحاجة لما بتيجي بتعدى بين أيديكم الأول وترجع لورا، وما خلفكم اللي لسه ايه جاي. ازاي يا عم؟ ايوة. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان إيه وراهم فيه يلقتهم مركبين السفينة ورايحين كده الملك اللي عامل كمين عشان ياخد السفينة السليمة هنا ولا هنا؟ مع ذلك ربنا قال ايه؟ مش كده برضو؟ طيب كمان فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هو إسحاق قبل يعقوب ولا يعقوب قبل إسحاق؟ صح كده؟ لما ربنا قال عن الكافر المجرم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، مش كده برضو ولا ايه؟ ايه اللي بيبين؟ السياق. السياق هو اللي بيبين اذا كان الخلف والوراء او الامام وبين يديه، بيبين المراد به يعني ايه ما مضى او ما سيأتي. انتوا معايا يا جماعة؟ ده كلام ممتاز جدا. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، لعل هنا من التعليل رجاء ان ترحموا، الترجي لعلكم ترحمون. ثم يقول الله عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الكفر دول أي آية جيلهم يعرضوا عنها. ربنا ذكر التعقيب ده بعد يا جماعة، بعد ما ذكر لهم آية الأرض الميتة وذكر لهم الليل والنهار وذكر لهم الفلك وذكر لهم الشمس والقمر وذكر لهم، يعني ربنا ادالهم حاجات ايه عايشينها ولمسينها وصبحين فيها ونايمين فيها، ومع ذلك يعرضوه. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها إيه؟ معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إذا قيل لهم، برضو قيل زي ما قلنا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول، ممكن الصحابة، ممكن النصح. قال الذين كفروا للذين آمنوا، يبقى اللي هيقول كده الذين آمنوا بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هيرد يقولوا ايه الشبهة بقى بتاعتهم الكفار دول؟ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ انتوا عايزين مننا ايه يا مسلمين؟ عايزين ننفق على الفقراء؟ طيب هو من اللي بيرزق؟ مش انتوا بتقولوا ربنا اللي بيرزق؟ طب ربنا ما ادهمش ليه؟ يعني ربنا مش هيديهم ولو قدر ولو اراد ان يطعمهم هيطعمهم، واحنا اللي هنديهم؟ لو ربنا يريد ان يطعمهم كان يطعمهم خلاص. خدت بالك؟ مع ان ربنا بيقول لهم واذا قيل لهم انفقوا ايه مما، يعني مش كله، وبعدين رزقكم الله، يعني المال اللي معاك ده مش بتاعك، ده انت مستخلف فيه، عارية يوشك ان ترد. واخد بالك؟ طب ازاي العرب يقولوا كده يا جماعة؟ من العرب كانوا مشهورين بالكرم، حاتم الطائي وابن جدعان والوليد ابن المغيرة اللي هو كان صاحب السقاية والرفادة والوفادة واللواء وكانوا بيتنفسوا في الإكرام وكانوا ينحروا الإبل وكانوا يطعموا الحديد وكانوا كانوا كانوا كانوا، مش ده مشهور عن العرب؟ نلاقي الآية هنا مش راضين ينفقوا. وفي سورة المعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يكرشه ولا يحض على طعام المسكين. ايه الحكاية دي يا جماعة؟ هم كرماء بس من أجل أن يقال عنهم كرماء، أن يمدحوا بالسخاء والكرم. وبعدين لو أعطوا الفقراء واليتامى والمساكين مش هيظهر أثر الكرم بتاعهم، إنما لما بيكرم بيكرم مين؟ الأغنياء، عشان هم دول اللي إيه؟ اللي هيتحدثوا بالسخاء والكرم، والشعراء يقولوا بقى والمدحون يمدحهم. واخد بالك؟ هم يريدون ليه الصيت، يعني مثلا ابن جدعان ده وحاتم الطائي، هل دول كانوا بينفقوا يرجون ما عند الله ولا من أجل أن يشتهروا بالكرم؟ مش كده برضو؟ طيب فهنا أنفقوا ما رزقكم الله، لا هندي الفقراء ومش هيذكرونا بشيء ولا ولا هنفتخر بيهم ولا شيء. خدت بالك؟ طيب أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ هل ربنا رد على الشبهة دي؟ لا. ليه يا جماعة؟ لحقارتها ولتفاهتها. ليه؟ اللي معاك ده بتاع ربنا، ملك ربنا، وربنا عز وجل هو اللي أطعمكم ورزقكم، هو برضو قادر أن يمنعكم كما أنه قادر أن يطعمهم، مش كده ولا ليه؟ يعني ربنا اللي أعطاكم قادر أن يمنعكم، ها؟ وكما أنه قادر أن إيه؟ أن يطعمهم، أن يعطيهم. فده يدل على الغباء. لذلك ساعات كده بتيجي شبهة كده فيها غباء واضح، فما ينفعش تلوب، لا تحتاج إلى أن يرد عليها. إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني ما أنتم إلا في ضلال مبين. العبارة دي من قول من يا جماعة؟ من قول الله عز وجل، كأنه بيرد على الكفار ويقول لهم أنتوا كده في ضلال لما تفكروا بهذه الطريقة. واخد بالك؟ يعني يبقى خلاص ما فيش عقول، انتم كده في ضلال مبين، وضلال واضح، الضلال واضح، التيه واضح، وممكن تكون من كلام الكفار. انتم ازاي تسألون ان احنا ننفق على الفقراء وربنا لو شاء يطعمهم ويطعمهم؟ يعني انتم عاملين لمسلمين وشيوخ وتقرأوا القرآن وتتعلموا الأحاديث وما انتش عارفين الحكاية دي؟ ده انتم في ضلال مبين يا راجل. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إيه؟ لضالوا. فتحتمل ومفيش هل في تعارض؟ يعني لو قلنا إن الكفار قالوا كده وربنا عز وجل رد عليهم وصفهم بالضلال المبين، في تعارض بين الاثنين؟ مفيش تعارض بين الاثنين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.